أنا شاب أبلغ من العمر 25، قدر الله وأصبت بمرض في إحدى الكليتين، ورقت في المستشفى لمدة 6 شهور، وبعد خروجي من المستشفى سافرت إلى الهند وأجريت لي عملية هناك تمت بنجاح ولله الحمد، والآن الحمد لله تمتع بتحسن نحو الشفاء الكامل ولازلت في فترة العلاج. وقد سألت الدكتور المختص بالعلاج عن الصيام في شهر رمضان ونصحني عن الصيام الذي قال إن ونصحني عن الصيام ذلك أن علي من الصيام مضرة كما يقول، كما أني سألت نفس السؤال طبيبا مسلم ووجدت نفس الجواب، والآن أسأل سماحة الشيخ كيف أتصرف، وإذا كان يصح التكفير من مال أو إطعام كيف يتم إخراجه؟ هل يتم دفعة واحدة أو في كل يوم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك في ترك الصيام لما ذكره لك الطبيبان حتى يشفيك الله، فإن سمح لك الأطباء بالصيام فالحمد لله، وإلا فعليك أن تكفر عن كل يوم إطعام مسكين، نصف صاع تمر أو رز أو حنطة أو إلى هذا من قوت البلد، ولا حرج أن تجمعها وتعطيها واحدا في آخر الشهر أو اثنين أو أكثر، أو تفرجها كل يوم على مرواسة، إن جمعتها وأعطيتها بعض الفقراء أو أخرجتها كل يوم أو بعد العيد، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله كل سنة، إلى أن يسمح لك الأطباء بالصوم، فلعل الخطر يزول إذا مضى بعض السنوات واستقرت سلامة الكلية، لعلهم يسمحون لك بالصوم، فإذا سمحوا لك فالحمد لله، وإلا فاستمر على الإطعام.